وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فهذا درس جديد من دروس الأصول وشرح كتاب الوجيز في أصول الفقه وصلنا فيه إلى أقسام السنة وتكلمنا في الدرس السابق عن المتواتر وما يتعلق بالمتواتر وذكرنا فيما ذكرنا أن المتواتر هو ما يرويه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو يعني تحيل العادة أن يتواطؤوا على كذب أو على خطأ أو على نسيان وهو أي المتواتر يفيد العلم القطعي يفيد العلم القطعي بمعنى أننا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث كما أننا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد تكلم بالقرآن أو أن هذه الآية هي من القرآن أو هي من كلام الله فكذلك الحديث المتواتر نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله اليوم نأخذ الأقسام الأخرى من أقسام السنة عبد الرحمن أين هناك خلاف بين العلماء بين جمهور العلماء وبين الحنفية في تقسيم في أقسام السنة فجمهور العلماء يقسمون السنة إلى قسمين متواتر وآحاد ثم يقسمون الآحاد إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز وغريب أما الحنفية فهم يقسمون السنة ابتداء إلى ثلاثة أقسام متواتر ومشهور وآحاد متواتر ومشهور وآحاد يلا ماشي هنا على السبورة تقسم السنة من حيث ورودها إلينا إلى متواتر وهذا قد سبق الثاني إلى آحاد هذا على تقسيم الجمهور مشهور الحديث المشهور هو الذي رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر ما هو حد التواتر سبق ذكرنا أن التواتر هو أن يرويه عدد كبير هذا العدد كم هو قيل أن يكون في كل طبقة 10 فأكثر قيل أكثر من ذلك ومن العلماء من ذهب إلى أن المتواتر لا تعلق له بالعدد وإنما تعلقه بقيام يعني اليقين يعني قيام القرائن أن رواة هذا الحديث لا يتواطؤون على الكذب فمنهم من ذهب إلى العدد يعني أنه المتواتر يعتبر بالعدد ومنهم من ذهب إلى أن المعتبر ليس العدد وإنما المعتبر هو أن يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هؤلاء إما أن يكونوا عددا كبيرا أو أن يكونوا أئمة كبار أو رواة ثقات إذن المتواتر إما بعدد أو بوصف فعندنا المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر والمعتبر في الإسناد ما هو المعتبر هو أدنى طبقة يعني لو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ورواه عن الصحابي 10 ورواه عن الصحابي من التابعين 100 ماذا نسمي هذا الحديث مشهور لأن أقل طبقة ثلاثة هذا الثاني الأول المشهور أما العزيز طبعا المشهور من اشتهاره يعني سمي مشهورا من اشتهاره والمشهور عندنا في اصطلاح المحدثين هذا التعريف الذي ذكرته لكم، مع أن هناك مشهورا عند اللغويين مثلا، أو مشهور عند المؤرخين، أو مشهور عند القصاص، قد يكون موضوعا لكنه حديث مشهور. لا، ليس هذا المراد. المراد عند في اصطلاح المحدثين أن يكون إيش؟ رواه ثلاثة فأكثر، لم يبلغ حد التواتر. العزيز ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد. الغريب ما رواه في أي طبقة من طبقات الإسناد واحد. لذلك عند على قول الجمهور حديث إنما الأعمال بالنيات غريب، مع أنه رواه البخاري، رواه عمر، عن عمر راو، وعن الذي روى عن عمر راو واحد، وعن الذي روى، يعني ثلاثة رووا عن عمر، بعد ذلك اشتهر الحديث، يعني واحد عن واحد عن واحد ثم اشتهر، بل أظن أربعة ثم اشتهر، فهو حديث غريب. ولماذا سمي غريبا؟ لأنه رواه واحد. أما لماذا سمي الحديث عزيزا؟ لقلته، وأنه عزيز، لا، لقلة ورود مثله، لقلة. طبعا الحاكم النيسابوري على ما أذكر لا يسمي الحديث عزيزا إلا إذا كان في جميع الطبقات راويين راويين. لا، الجمهور في أي طبقة من الحديث، إذا كان في أي طبقة راويين يسمى عزيزا لقلته. طيب، هذا التقسيم هو تقسيم من؟ الجمهور. المسألة التي لابد أن ننتبه لها أن المشهور كله صحيح مقطوع بصحته، أما المشهور والعزيز والغريب فهذه أوصاف لطريقة ورود الحديث إلينا، لا علاقة لها بالصحة والضعف. قد يكون مشهورا وضعيفا، قد يكون غريبا وصحيحا. إذن هذا باعتبار طريقة الورود، يعني هل رواه جمع كثير أم رواه ثلاثة أم رواه اثنان أم رواه واحد، لا علاقة لها بالصحة والضعف. لكن المتواتر مقطوع بصحته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول تقسيم الجمهور. أما الحنفية فلهم تقسيم آخر. طبعا التقسيم الأول، القسم الأول متواتر، الأول متواتر هذا، الثاني مشهور، الحديث المشهور. والمشهور عند الحنفية يختلف عن المشهور عند الجمهور. الجمهور عندهم المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. عند الحنفية المشهور هو الآحاد الذي اشتهر في الطبقة الثالثة أو الرابعة. لذلك الحنفية يعدون حديث إنما الأعمال بالنيات ليس غريبا، وإنما يعدونه مشهورا. السبب لأنه ابتدأ آحادا ثم اشتهر. وهنا عند الحنفية هذه مسألة مهم أن يعرفها دارس الفقه فضلا عن دارس الأصول. الحنفية يتعاملون مع الحديث المشهور، يعني يعطونه أحكام المتواتر، أو أغلب أحكام المتواتر، لا أقول جميع أحكام المتواتر. الحنفية يتعاملون مع الحديث المشهور كالمتواتر. وأضرب لكم مثلا، تذكرون عندنا الحنفية لا يقولون بالفرضية إلا إذا كان الدليل قطعيا، تمام؟ تذكرون أول ما أخذنا الأصول، لابد أن يكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، تمام؟ ما حكم النية في الصلاة عند الحنفية؟ النية في الصلاة ما حكمها؟ ركن أو شرط؟ ركن أو شرط؟ طيب، كيف قال الحنفية بركنية النية مع أن الحديث فيها ليس بل غريب؟ رواه عمر عن، يعني عن عمر أربع رواة كلهم فرد، قالوا بالفرضية لأنهم يعدون الحديث المشهور يعطونه حكم المتواتر، لذلك قالوا بفرضيتها. ها؟ ليس قطعي الدلالة، يعطونه أحكام القطعي ليس قطعيا، يعطونه من حيث الأحكام أحكام قطعي الدلالة. لذلك الحديث المشهور يقيدون به ويخصصون به وينسخون به بخلاف الآحاد المجرد. هذه نقطة مهمة يحتاج طالب العلم أن يعرف فيها مذهب الحنفية. إذن مشهور هو ما كان أحادا ثم اشتهر بعد ذلك. الثالث غريب أو أحاد، قل أحاد لا تقل غريب، قل أحاد ولم يشتهر، أحاد وبقي أحادا لم يشتهر يستفيض. فهذه أقسام السنة عند العلماء. ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم من حيث القوة عندنا، وهذا المبحث يأتينا في آخر مبحث السنة لكني سأشير له الآن. عندنا المتواتر قطعي الثبوت، نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ويفيد العلم القطعي، يفيد العلم القطعي. الآحاد هل يفيد العلم القطعي أم يفيد العلم الظني؟ هذه المسألة فيها خلاف، فيها عدة أقوال، فيها عدة أقوال، لكن سنبحثها في موضعها إن شاء الله في نهاية هذا المبحث. المؤلف ذكرها في نهاية هذا المبحث. هذه مسألة. المسألة الأولى يفيدنا في الترجيح أيضا، في الترجيح، فعندنا المتواتر أقوى من المشهور وأقوى من العزيز. فلو تعارض حديث مشهور مع متواتر أو حديث غريب مع متواتر، أيهما نقدم؟ نقدم المتواتر. ويفيدنا فائدة أخرى أن المتواتر لا يحتاج أن نبحث عن أسانيده، تواتر وانتهى الأمر. غير المتواتر يحتاج أن نبحث في الأسانيد، لأنه قد يكون مشهورا ويكون موضوعا في نفس الوقت، في نفس الوقت. طبعا أنا اختصرت لكم الكلام الذي ذكره المؤلف شوفنا. ثالثا الآحاد، الآحاد في وسط قال وهي عند الجمهور تفيد الظن الراجح بصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتفيد العلم لفظا عند الظاهرية وبعض أهل الحديث. هذا المبحث سأجعله في آخر، يعني هذا في آخر المبحث عند دلالة السنة على الأحكام، دلالة السنة على الأحكام سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله. طيب، الحديث المتواتر لا خلاف بين العلماء أنه يفيد العلم القطعي، وفي نفس الوقت لا خلاف أنه حجة. الخلاف الذي وقع في سنة الآحاد، طبعا المشهور عند الحنفية كما ذكرت لكم، المشهور ألحقوه بالمتواتر، لكن يبقى عندنا الآحاد، ويبقى عندنا الآحاد عند الجمهور. هل هما حجة؟ أما يعني في الأحكام، يعني في إفادتهما الأحكام وأنهما حجة في الأحكام، فهما حجة عند جميع العلماء باستثناء بعض التفاصيل. حجة كحجية هما حجة، الآحاد حجة. لكن هل يفيد العلم القطعي أم غلبة الظن؟ هذا الخلاف الذي سيأتينا، منهم من قال يفيد القطع ومنهم من قال يفيد غلبة الظن. لكن هل هو حجة في العمل؟ الجواب نعم. ولو لم نقل أنه حجة في العمل لزم أن نطرح أغلب الأحكام الشرعية، لأن المتواتر قليل جدا، الأحاديث التي تواترت قليلة. فلو تركنا كل آحاد وطرحناه وطرحنا الأحكام التي جاء لما بقي شيء من الدين إلا الأشياء النزرة اليسير. لذلك هو حجة. نعم شذ أقوام وقالوا بغير ذلك، وإنما أرادوا الطعن على السنة. والمؤلف رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء ذكر بعض الأدلة التي تدل على حجية خبر الواحد، وأشهر من تكلم واستدل لخبر الواحد هو الإمام الشافعي رحمه الله، فقد ألف في ذلك كتبا مفردة، وضمن كتابه الأم وغيره كلاما طويلا في الرد على من لا يعد خبر الواحد حجة. قال: لا خلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب العمل بها والتقيد بأحكامها وجعلها دليلا من أدلة الأحكام وبرهان ذلك. طبعا لو كان إجماعا عند الجميع لما احتاج إلى الاستدلال، لكن هو يعني إجماع أهل السنة، لأن هناك من شذ وخالف من غير أهل السنة، لذلك ذكر الأدلة. وأنا أذكر الأدلة على وجه السرعة ومع بيان المراد. الأول، الدليل الأول قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة إذا قلنا أقل الجمع اثنان أو قلنا ثلاثة فهم أحد، في كل الحالات أحد. لو لم يكن قولهم حجة، هل ندب الله تبارك وتعالى عباده لأن ينفر من كل فرقة طائفة أعداد ليتفقهوا في الدين؟ وإلا لقال ليخرج جمع كثير، جمع كثير حتى تقوم بهم الحجة. هذا الدليل الأول وهو ظاهر، فالطائفة تبدأ من اثنين أو ثلاثة، فإن لم يكن قول الاثنين والثلاثة حجة فلماذا ندب الله الناس للتعلم؟ إذا كان علمك ونقلك للعلم ليس حجة فعلام تتعلم؟ طيب، الثاني، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال أمرائه وقضاته ورسله وسعاته إلى الآفاق وهم آحاد. يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى هرقل وإلى ملك فارس وإلى المقوقس وإلى الحبشة، هل أرسل أعدادا تقوم بهم الحجة تواتر أم أرسل أفرادا؟ وهل أرسلهم في أحكام عملية أم أرسلهم في أصول الدين؟ في أصول الدين، ومع ذلك أرسل أفرادا. فلو لم يقم، لو لم يكن قول الفرد حجة لقال له الذين أرسل إليهم الرسول، قالوا: كلامك ليس حجة، اذهب وأتنا من رسولك بجمع حتى نصدق أنك مرسل من عنده. تلاحظون كيف الاستدلال؟ لا، الرسول أرسل أفرادا، وهذا دليل على أن قول الفرد الثقة حجة، ليس فقط في الأحكام بل حتى في العقائد وأصول الدين. قال: ولا يرسلهم إلا لقبض وهم آحاد، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع. وكان صلى الله عليه وسلم يلزم أهل النواحي قبول قول من يرسلهم إليهم، ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما أمرهم بذلك. ثالثا، إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه، مع أنه ربما يخبر عن ظنه. يعني لو أن عاميا جاء إلى عالم سأله في مسألة وأجابه المفتي، ألا يكون قول المفتي على العامي حجة؟ لأن قول المفتي على العامي كالدليل على المجتهد. قول المفتي على العامي في اللزوم كالدليل على المجتهد أيضا. طيب، لو لم يكن حجة يلزم أن يكون المفتون جماعة جماعات ليقوم بهم تقوم بهم الحجة، وإنما الإفتاء بواحد. رابعا، إننا مأمورون بالحكم بشهادة اثنين مع أن هذه الشهادة تحتمل الكذب، يعني في باب الحقوق ما هي البينة؟ إما شيء مكتوب أو شهادة رجلين أو رجل وامرأتان في الأموال أو أربع نسوة. ألا يحتمل أن يكذب الشاهد ومع ذلك نقبل شهادتهم؟ لماذا؟ لأن قولهم حجة وليس عندنا بينة لردها. فقبول أحكام الشريعة من باب أولى، قبول أحكام الشريعة من باب أولى، وخاصة أن هذا الشرع يحمله من كل خلف عدوله، بخلاف الشهادات التي قد يحملها يعني أيا كان من الناس. طيب، خامسا، إجماع الصحابة رضي الله عنهم في حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد والعمل به. فأبو بكر مثلا أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك، وعمر بن الخطاب ورث المرأة من دية زوجها لورود السنة بذلك، وهي سنة آحاد. ويعني هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف. وأنا هنا أزيد لكم دليلا قد يعني استدل به الشافعي وغيره، وهو من أقوى الأدلة في هذا الباب. تذكرون مسجد القبلتين أو الصلاة التي صليت إلى القبلتين، لما نزل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان الناس قيل في قباء وقيل في مسجد آخر الآن يسمى مسجد القبلتين، وقيل أنهما حادثتان، يعني حدثت في هذا وحدثت في هذا، وعلى كل الحادثة في الصحيحين واقع قطعا. كان الناس في صلاة العصر، في صلاة الفريضة، في صلاة العصر، وهم يتوجهون إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في قباء، فجاء أتى آت من المدينة ووجد الناس يصلون صلاة العصر ويتوجهون إلى بيت المقدس. الذي في المدينة يكون بين الكعبة وبين بيت المقدس، يعني كأنما 180 درجة خط مستقيم وهو في الوسط، فكأنه متجه تماما عكس اتجاه القبلة، لأنه عكس الكعبة، لأنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس. فأتى آت لا يعرفون من هو، وهم في الركعة يعني الثانية دخلوا في الثالثة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني في رواية، وفي رواية قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، أشهد أني، وهو واحد ولا يرونه فهم في صلاة، قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. هذه فريضة، والتوجه إلى بيت المقدس مقطوع به، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة إلى بيت المقدس أكثر من سنة، 17 شهرا، يعني تقريبا سنة وقريب من النصف. ثم يأتي آتي وهم في الصلاة يقول لهم صليت إلى الكعبة، فما كان منهم؟ ماذا فعلوا؟ الإمام تحول إلى الجهة الثانية، والصفوف المصلون انداروا إلى الحرم، يعني 180 درجة كما يقال، فأكملوا صلاتهم إلى الحرم. لذلك يسمى مسجد القبلتين، لأن نصف الصلاة صلاة، نصفها إلى بيت المقدس ونصفها الآخر إلى. فلو لم يكن قول هذا الرجل الواحد حجة، هل عمل به الصحابة وتحولوا من قبلة إلى قبلة أخرى لو لم يكن حجة؟ وهذا من أبين وأقوى الأدلة على حجية خبر الواحد وإن لم يتواتر. القول بلزوم التواتر هذا شبهة أطلقها بعض إما الملاحدة وإما بعض الجهلة، لا يقبلون الحديث إلا أن يكون متواترا. فأما الملاحدة فقصدهم الطعن في الشريعة، وإما الجهال فقصدهم زعموا زيادة التوثيق والاطمئنان، لكنه بذلك يعطل الشريعة ونصوص الكتاب والسنة على خلاف ذلك. بقي وقت؟ طيب، إذن حديث الآحاد حجة بالاتفاق. طبعا هناك مسألة خالف فيها المعتزلة لعلنا نذكرها في المبحث الذي ذكرته لكم، يعني مسألة التفرقة بين العقائد والأحكام في قبول خبر الآحاد، سنذكره في ذلك الموطن. لا، هنا سنذكر مسألة أخرى. قال: شروط العمل بسنة الآحاد. قال المؤلف: قال: أجمع المسلمون على أن سنة الآحاد حجة على الجميع يلزم اتباعها، وأنها من مصادر التشريع، إلا أنهم اختلفوا في الشروط اللازمة لذلك، أي في شروط وجوب العمل بها واستنباط الأحكام منها، على قولين. القول الأول إن السنة التي رواها العدل الثقات أو العدول الثقات أو العدل الثقة بأن توافر في الراوي شروط قبول روايته حسب ما يشترط أصحاب هذا القول على اختلاف فيما بينهم في هذا الشرط، يعني أن يكون ثقة واتصل سند الرواية بالرسول صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يجب العمل بهذه السنة واستنباط الأحكام منها وعدها مصدرا من مصادر التشريع. أما المرسل فله أحكام، يعني المرسل له أحكام قبله بعض الفقهاء وعلماء الأصول ورده بعضهم، ولعلنا يعني نذكر التفصيل فيه إذا شرحنا متنا في المصطلح. القول الثاني وأصحاب هذا القول لم يكتفوا بأن الراوي عدل ثقة، وإنما اشترطوا شروطا أخرى لا تتعلق بالسند، وإنما تتعلق بأمور أخرى حتى يترجح عندهم جانب صحة الحديث ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول المالكية والحنفية. إخواني هنا يعني انتبهوا لي قليلا، الذين اشترطوا هذه الشروط ليس مرادهم كما كمراد غيرهم دفع السنة، وإنما اشترطوا شروطا للتوثق. هم يقبلون خبر الآحاد لكنهم وضعوا بعض الشروط لقبول خبر الآحاد، وهذا قول الحنفية المالكية والحنفية. أما قول المالكية يعني ماذا اشترط المالكية؟ المالكية اشترطوا لقبول خبر الآحاد عدم مخالفة عمل أهل المدينة، وهذا يأتينا عمل أهل المدينة من أدلة الأحكام. عمل أهل المدينة معناه العمل الذي تواتر العمل فيه عند أهل المدينة، يعني عمل به الصحابة ثم التابعون أخذوا العمل عن الصحابة ثم تابع التابعين أخذوه عن التابعين وهكذا، هذا يسمى عمل أهل المدينة. عند المالكية يعد من أدلة الأحكام. طيب، المالكي يشترط في خبر الواحد ألا يخالف عمل أهل المدينة. وما هي حجتهم؟ يقول لك: راو ثقة. نعم، هو راو ثقة لكنه خالف عمل أهل المدينة الذي تتابعوا عليه. في النظر أيهما أقوى؟ في النظر عمل أهل المدينة. هذه الحجة الأولى، أنه أن لا يخالف. لذلك حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا لم يعمل به المالكية، البيعان بالخيار، لأن أهل المدينة لم يعملوا به. وأنا لا أريد أن أعجل في الجواب عن أصحاب هذا القول، لأنه سيأتينا في عمل أهل المدينة. لكن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي اشترطه المالكية، قالوا ألا يخالف أصلا متفق عليه، الحديث الآحاد يقبل لكن على ألا يخالف أصلا من الأصول. مثل ماذا؟ قال اشترطوا ألا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة. فجاءوا إلى حديث مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل، تصرية الإبل معناها حبس لبنها، تترك الإبل إلى أن يمتلئ الضرع ثم يبيعها. قال فمن ابتاعها فهو بخير النظيرين، إن شاء أخذ وإن شاء رد وصاعا من تمر. ماذا قالوا؟ قالوا هذا يخالف أصلين. الأصل الأول أن الخراج بالضمان، تعرفون معنى الخراج بالضمان، يعني لو أني اشتريت بقرة وبقيت عندي أياما، ضمانها على من؟ علي، هي عندي الآن، اشتريت هي عندي، بعد أيام رددتها، لكن في أثناء وجودها ضمانها على من؟ علي. ما يخرج منها لي، الخراج بالضمان، يعني ما يخرج منها من لبن وسمن وغير ذلك لي، مقابل ماذا؟ مقابل الضمان. مقابل لو اشتريت سيارة ثم بعد مدة رددتها، أنت تركب السيارة تذهب تجي تقضي حاجاتك، وهي بضمان من؟ هل سيقول لك أعطني أجرة ما ركبت به السيارة ذهبت؟ لا، لأنها لو تلفت في يدك هي مضمونة عليك. طيب هنا المالكية قالوا لماذا الخراج بالضمان كان يفترض ألا يرد شيئا، لأنه أخذ اللبن مقابل الضمان، أخذ اللبن مقابل ماذا؟ الضمان، أنه ضامن، وهذا عليه جواب. القول الآخر قالوا هذا خالف أصلا آخر. ما هو الأصل الذي خالفه؟ قال الأصل المثلي، الأصل المماثلة، يعني عندنا الأشياء إما قيمية وإما مثلية، تمام؟ يعني لو كسرت ساعة، لو كسرت ساعتي مثلا أو كسرت لي هذا القلم، فأنت بين أمرين، إما أن ترد المثل إن وجد أو ترد القيمة. قالوا هذا الذي أخذ اللبن يفترض ماذا يرد؟ يرد لبنا، لكنه ماذا الحديث ماذا قال؟ قال صاع من تمر، فقالوا هذا يخالف الأصول. طيب طبعا هذا القول منقوض، لأن وأنا هذا أدعه في موطني، لكن أجيب بجواب سريع حتى من يسمعنا لا يشتبه عنده الأمر. السنة أصل قائم بذاته، يعني لا نقول السنة خالفت أصلا أو قاعدة، لأن السنة هي أصل، وهي التي تقاعد القواعد، وهي التي تؤصل الأصول. فإذا كانت عندنا قاعدة أو أصل معين ثم جاءت السنة وقعدت قاعدة أخرى أو أصل آخر، لا نضرب بعضها ببعض، وإنما نقول هذا أصل في بابه وهذا أصل في بابه، أصل جديد وقاعدة جديدة، ولا نضرب بعضها ببعض. هذا قول، هذا شرط المالكية، اشترطوا شرطين. أما الحنفية فاشترطوا ثلاثة شروط. انتهى الوقت سيد؟ فقط يعني هذا. الحنفية اشترطوا ثلاثة شروط. الشرط الأول قالوا خبر الآحاد لا يقبل في أمر مشتهر، يعني بعض الأشياء المشتهرة كيف نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يفترض باشتهار. هل يصلح أن ينقل خبر أمره مشتهر ينقله واحد؟ عقليا ينبغي أن يكون لا، تمام؟ لأنه أمر مشتهر تعم به البلوى فكان المفترض أن ينقله عدد كبير. لذلك قالوا المسائل المشتهرة التي تعم بها البلوى لا يجوز نقل الواحد، فيرد خبر الواحد هنا ونبقى إيش؟ نأخذ القياس، نأخذ. طيب أعيدكم قليلا حديث النيات، ثم لماذا قالوا هو مشهور ويلحق بالمتواتر؟ الجمهور أخذوا على الحنفية هذه المسألة، قالوا لهم كيف تردون خبر الواحد في المسائل التي تعم بها البلوى، وهل هناك شيء تعم به البلوى أكثر من النية؟ النية شرط في الأعمال. قالوا لا، هو مشهور. لا، مشهور عندكم، رواه عمر عن عمر واحد، رواه عن الواحد واحد، ثم عن الواحد واحد، ثم عن الواحد واحد، ثم اشتهر. غريب لو مو غريب؟ أصلا شديد الغربة، تلاحظون كيف؟ إذن هذا أيضا منقوض بهذا الحديث وبغيره. اشترطوا شرطا آخر، قالوا ألا يخالف القياس. لذلك إخواني عندما تقرأ في كتب الفقهاء وترى فلان يقول كذا، هذا يستدل بالحديث وهذا يرد الحديث، إن لم يكن عندك اطلاع على أصولهم، على أصول المذاهب والفقهاء، لا تعرف ماذا أرادوا ولماذا قبلوا الحديث ولماذا ردوه، لماذا قبلوه هنا ولماذا ردوه هنا. قالوا إذا خالف القياس، طيب قالوا إذا خالف القياس، القياس عندهم قطعي لأنه حكم العقلي، وحديث الآحاد عندهم ظني، أيهما يقدم؟ وهذه مصيبة على الحقيقة، هي مصيبة. يعني أن تقدم القياس ومرجعه إلى العقل على حديث آحاد، طبعا ليس مشهورا عند، لا الآحاد. لذلك ردت بعض الأحاديث بهذه الحجة، مثل حديث الذي ذكرته لكم، مسألة تصلية الإبل. يعني لو أنه أخذ الناقة أو البقرة حلبها ثم رأى أنه قد غش فيها، له إرجاعها، تمام؟ لكن ماذا يرجع معها؟ صاع من تمر. القياس ماذا يقتضي؟ إرجاع لبن. يعني أنت حلبت سطلة لبن، ترجع سطل لبن، ليش ترجع صاع من التمر؟ قالوا هذا خلاف القياس، إذن لا نقبل الحديث ورد الحديث. لذلك قلت لكم الحديث أصل بذاته، السنة أصل بذاتها وقاعدة بذاتها، لذلك لا يصلح أن يرد مثل هذا. وابن القيم رحمه الله له في إعلام الموقعين مبحثا طويلا جدا في من قال برد بعض السنن أنها تخالف القياس، وأثبت أنها لا تخالف القياس الصحيح. القول الشرط الثالث عند الحنفية، اشترط الحنفية ألا يخالف راوي الحديث مرويه في العمل، ألا يخالف راوي الحديث مرويه في العمل. لذلك ماذا قالوا؟ يمكن قالوا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها بالتراب في رواية أولاها وفي رواية أخراها، والأرجح أولاها، قالوا هذا الحديث لا يعمل به. لماذا؟ قال لأن أبا هريرة راوي الحديث كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب مرة أو ثلاث، إذن الحديث لا يقبل. طيب أيهما أولى، رأي الراوي أم مرويه؟ قالوا لأنه ما خالف إلا أن يكون منسوخا، وحقيقة هذا الشرط أيضا شرط ضعيف. أولا لم يثبت عن أبي هريرة هذا بإسناد صحيح، ثانيا لو ثبت لعله اجتهد، لكن روايته أوثق. لذلك رجح المؤلف وفق رحمه الله رحمة واسعة، ورد على هذه الأقوال، ورد قول المالكية، ورد قول الحنفية، وذكر أن قول أن القول بأن الحديث حجة بذاته وأنه أصل قائم بذاته هو الصحيح، سواء خالف القياس أو خالف عمل أهل المدينة أو خالف الراوي الذي رواه أو خالف أو كان آحادا، والأمر مشهور. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس القادم إن شاء الله في الأصول نأخذ الأحكام التي جاءت بها السنة، وهذه المسألة التي ذكرتها لكم، هل خبر الآحاد يفيد العلم أو يفيد القطع؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.